الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا ذكرنا في الدرس السابق أحكام الوقوف من عرفات، وانتهينا إلى الدفع من عرفات إلى مزدلفة، وذكرنا أن من وقف مع عرفات نهارا يعني قبل غروب الشمس ينزمه أن يستمر في الوقوف إلى متى؟ إلى أن تغرب الشمس، ويدفع من عرفة بعد غروب الشمس. إذا دفع قبل الغروب يكون ترك واجبا من واجبات الحج، يجب عليه دم، إلا إذا رجع قبل الغروب، يعني إذا أمكنه أن يرجع بعد الغروب ويظل واقفا في عرفة حتى تغرب الشمس فيكون أتى بالواجب الآن. لكن إذا لم يرجع أو إذا لم يمكنه رجوع، كان ذهب بعيدا مثلا ولم يمكنه رجوع، فهنا يجب عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام الحج. هذا بالنسبة لمن إيه؟ من وقف نهارا. لكن من وقف ليلا يكفيه، ولو وقف دقيقة واحدة أو أقل يكفيه، حتى إذا لم يقف نهارا يكفيه الوقوف بالليل. طيب وقت الوقوف بعرفات ينتهي بماذا؟ أخره إيه؟ لا مش المغرب، طلوع الفجر. طلوع الفجر يوم العيد، وأوله لا الشروق، زوال الشمس. زوال الشمس اللي هو أول وقت صلاة الظهر، فيكون وقت الوقوف من أول زوال الشمس يوم عرفة ليوم 9 إلى طلوع الفجر يوم العيد، هذا كله وقت الوقوف. من وقف بعرفات ولو لحظة في هذا الوقت يعتبر أدرك الوقوف، إلا أنه من وقف بالنهار يلزم أن يستمر واقفا حتى يدخل عليه الليل بغروب الشمس. من وقف ليلا يكفيه الوقوف ولو لحظة واحدة. طيب إذن متى يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة؟ بعد غروب الشمس، ولا يجوز الدفع بعد قبل الايه؟ الغروب. وهذا من ضمن الأحكام التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، خالف فيها هدي المشركين. في أحكام الحج المناسك المشركون خالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أشياء، وكان يقول خالف هدينا هدي المشركين. من ضمن هذه الأشياء الوقوف بعرفات. أهل مكة كانوا لا يقفون بعرفات، أهل مكة خصوصا، سائر الناس كانوا يقفون بعرفات، لما أتوا إلى الحج من خارج مكة كانوا يقفون بعرفات. أهل مكة كانوا لا يقفون بعرفات، كانوا يقفون بمزدلفة بدل عرفات، وهذا من تحريفهم لمشاعر الحج التي ورثوها عن إبراهيم عليه السلام. طيب لماذا كانوا لا يقفون على عرفات؟ يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج خارج الحرم، لأن عرفات في الحل خارج حدود الحرم، المزدلفة داخل الحرم، فيقولون نحن أهل الحرم لا نخرج خارج الحرم فنقف في الحرم. فكانوا يقفون أين؟ في المزدلفة. وسائر الناس اللي هم ليسوا من أهل الحرم كانوا يقفون في عرفات. فقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، اللي هم غير أهل مكة كانوا يفيضون من أين؟ من عرفات. فالله تعالى أقر هؤلاء على أنهم يقفون في الموقف الصحيح، أما أهل مكة فكانوا يحرفون هذه العبادة ويتلاعبون بها، كما كانوا يحلون الشهر الحرام عاما ويحلونه عاما ويؤخرون ويقدمون كما يشاءون. طيب هذا من ضمن الأحكام إذن التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين في الوقوف عرفات. ولكن الخلاف هنا خلاف لبعض المشركين أهل مكة. أيضا بالنسبة للدفع من عرفات خالف أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين عموما. المشركون كانوا يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس. ليه؟ طبعا قديما المكان ليس فيه أنوار، فكانوا يتعجلون قبل غروب الشمس حتى لا يدركهم الليل في الطريق، بحيث يصلون إلى المزدلفة وقد استقروا قبل الليل، حتى لا ينتقلوا من عرفات إلى مزدلفة في الليل فيكون فيه نوع من المشقة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يدفع من عرفات حتى غربت الشمس، وانتظر قليلا حتى غابت الصفرة، يعني حتى يتأكد غروب الشمس، يعني ينتظر بعد الغروب مثلا حوالي 5 دقائق أو 10 دقائق أو نحو هذه المدة، أو ربع ساعة نحو هذه المدة، يعني ليس بمجرد ما تغرب الشمس يدفع من عرفات، وإن كان هذا جائز لأنه يعتبر أدركه الليل الآن، ولكن السنة أن ينتظر حتى تغيب الصفرة قليلا، يعني ينتظر ولو 10 دقائق بعد غروب الشمس ثم يدفع. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خالف هدينا هدي المشركين. المشركون كانوا يدفعون امتى؟ قبل الغروب. الرسول انتظر حتى غربت الشمس ودفع، وقال خالف هدينا هدي المشركين. وطبعا مخالفة المشركين هذا أصل من أصول الإسلام، من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا أصل مستقر في الإسلام، منع التشبه بالمشركين في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي هديهم الظاهر وفي سمتهم وفي مثلا لباسهم الذي هو من خصائصهم، هذا شيء مستقر في الإسلام وله أدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة. وهذا فرض من مفردات هذه المخالفة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تقصد مخالفة المشركين في الحج في بعض المواضع، منها هذا الموضع الدفع من عرفات، كان يدفع بعد غروب الشمس ويقول خالف هدينا هدي المشركين. وهيأتي موضع آخر يعتبر موضع ثالث في الحج، عند الدفع من مزدلفة إلى منى، أيضا هيأتي متى كان يدفع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يخالف المشركين أيضا في وقت هذا الدفع أيضا. فهنا يقول بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لقول جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أركبه الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه على القصواء وهو في طريقه من عرفة إلى المزدلفة. ولا شك أن هذه فضيلة من قبل أسامة رضي الله تعالى عنه أن يركب خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. وأسامة رضي الله تعالى عنه يلقب بلقب عند العلماء، إيه هو؟ أيوة، الحب، ابن الحب، أيضا الحب ابن الحب، يعني كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب أباه زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. ولذلك في قصة المرأة المخزومية الشريفة من بني مخزوم من قريش، لما سرقت وأرادوا أن أحد يشفع عند الرسول عليه السلام حتى لا يقطع يدها، أتوا بمين؟ بأسامة الذي يحبه الرسول عليه السلام حتى يقبل شفاعته، ولكن الرسول طبعا لا يقبل شفاعة أحد في حد من حدود الله، ولذلك غضب وقام وخطب الناس وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني غضب من أسامة أنه يشفع في حد من حدود الله. فأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء، يعني ناقته، الزمام، يعني إيه؟ يعني شد الزمام حتى لا تسرع، لأن الناقة إذا أرخيت لها الزمام تمشي بسرعة، إذا شنق عليها الزمام وجذب الزمام تمشي مشيا بطيئا. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، يعني عليكم السكينة عليكم السكينة، لأن واقع الناس سبحان الله إلى الآن إذا دفعوا من عرفات يدفعون بشيء من الإسراع والعجلة، فيؤذي بعضهم بعضا عند الدفع من شدة الزحام والمدافعة، فكان يوصيهم الرسول عليه السلام السكينة السكينة، يعني يدفع الناس عليهم شيء من الهدوء والطمأنينة والسكينة بدون العجلة وبدون الإسراع. ولذلك الرسول عليه السلام شنق للقصواء الزمام حتى لا تسرع، ولكن رفقا بها أيضا كان إذا أتى يعني هضبه من الهضاب أو مكان مرتفع من الرمال كان يرخي لها الزمام حتى تتمكن من المشي، لأنه يشق على الناقة أن يكون الزمام قد جذب إلى نحو الراكب ويتصعد مكان عالي فيه مشقة عليها. فمن رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام بها أنه حتى إذا كان المكان مرتفع كان يرخي لها الزمام قليلا حتى تستطيع المشي. وورد أيضا في حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد فجوة نصا، يعني إذا وجد مكان متسع كان يسرع قليلا، إذا كان المكان زحام كان يمشي مشيا بطيئا. فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وألا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ويرهقوهم بمزاحمتهم ويخيفوهم بسياراتهم، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشى. ويكون الحج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، مين الناس المذكورين في الآية هنا؟ أيوة، لما غير أهل مكة، لأن أهل مكة كانوا لا يفيضون من عرفات، كانوا يفيضون من مزدلفة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني مع الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة هذا وقت ذكر ووقت استغفار، وهو في الوقت نفسه أيضا وقت تلبية، لأن التلبية تتأكد جدا في الحج عند الانتقال بين المشاعر، وهو ينتقل من مشعر إلى مشعر تتأكد جدا التلبية. وسميت المزدلفة بذلك من الازدلاف، يعني سميت المزدلفة بمزدلفة من الازدلاف وهو القرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي تقربوا ومضوا إليها، وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس بها، وتسمى بالمشعر الحرام. يبقى المزدلفة لها ثلاث أسماء: تسمى مزدلفة، تسمى بجمع، وتسمى بالمشعر الحرام. تسميتها بالمشعر الحرام ورد في القرآن الكريم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو كل مزدلفة، فالمزدلفة كلها مشعر حرام. ثم هناك منطقة يسيرة ومكان يسير في المزدلفة يسمى تسمية خاصة بالمشعر الحرام، اللي هو المكان اللي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفجر وهيأتي الإشارة إليه الآن. يبقى إذن مزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام لأنها مشعر مشاعر الحج، وهي حرام لأنها في الحرم ليست في الحل. ولكن في جزء في المزدلفة له تسمية خاصة له المشعر الحرام، اللي هو أفضل أماكن المزدلفة اللي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، وظل يذكر الله تعالى إلى قبيل طلوع الفجر، ثم دفع من مزدلفة إلى منى، وقال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال في عرفات. في عرفات احنا قلنا الرسول وقف في أقصى عرفات، أبعد منطقة في عرفات، آخر عرفات، حتى يكون كل الناس أمامه، وقال وقفتها هنا، وعرف كلها كلها موقف. في مزدلفة أيضا وقف عند المشعر الحرام وقال وقفتها هنا، ومزدلفة أو وجمع كلها موقف، لأن المكان في المزدلفة اللي هو المشعر الحرام المشعر الخاص مكان صغير جدا، مستحيل يكفي الحجاج الآن بالملايين، مستحيل. فحتى لا يشق أحد على نفسه ويحصل نوع من الزحام والاقتتال على أنه يقف في هذا المكان، فالرسول قال جمع كله موقف، من وقف في أي مكان في المزدلفة يكفيه، ولا ينبغي أنه يعني أو لا يتكلف المشقة حتى يأتي إلى هذا المكان ويحصل نوع من التزاحم وتدافع في هذا المكان. طيب، المشعر الحرام الخاص في المزدلفة هو موضع المسجد الموجود في مزدلفة الآن، المسجد المبني في مزدلفة الآن بني على المشعر الحرام، ولذلك هو مسجد صغير الحجم، يعني إذا ما قورن بمسجد عرفات، مسجد عرفات ضخم كبير جدا، ولكن مسجد مزدلفة بني على المشعر الحرام فقط، اللي هو الرسول وقف فيه وقال وقفت ها هنا، هذا المكان هو المشعر الحرام، فلذلك التزموا فيه بحدود المشعر الحرام، ولم يتم توسعة المسجد والمبالغة في توسعته كما حصل في مسجد عرفات، ولذلك مسجد المشعر الحرام في المزدلفة مسجد صغير مش كبير، مسجد صغير. فينبغي ان الانسان لو استطاع ان هو يقف بعد صلاة الفجر في هذا المسجد فهو الافضل، لان هذا هو المكان الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا لم يمكن لشدة الزحام مثلا في المسجد او لبعد المسجد عنه، ماذا يفعل؟ خلاص يقف في اي مكان، وجمع كلهم وقف، مزدلفة كلهم وقف، يقف في اي مكان. قال ويذكر الله تعالى في مسيره إلى مزدلفة، لأنه في زمن السعي إلى المشاعر والتنقل بينها. إذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة إقامة، وذلك قبل حط رحله، لقول جابر رضي الله تعالى عنه يصف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى المزدلفة فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم يبيد بمزدلفة حتى يصبح ويصلي، لقول الجابر ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام. طيب، إذن يدفع الآن من عرفة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة. إذا فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لن يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس وتغيب الصفرة قليلا، ويدفع وعليه السكينة والوقار ويدفع بهدوء، لن يصل مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء. فمتى يصلي المغرب والعشاء؟ في مزدلفة ولا في الطريق؟ في مزدلفة، لأنه في مشقة أن ينزل في الطريق ويتوضأ مثلا أو يتهمم ويجمع الناس ثم يصلي أثناء السفر والطريق ثم يكمل السفر مرة أخرى. فالأرفق هنا أنه يؤخر المغرب ويجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير. ولذلك نزل الرسول عليه الصلاة والسلام في الطريق ما بين عرفة إلى مزدلفة، وهو في الطريق وكان معه من الذي كان يركب خلفه؟ أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق وتبول وتوضأ وضوءا خفيفا، وضوء خفيف لأنه ليس وضوء الصلاة، لن يصلي بهذا الوضوء، ولكن المقصود من هذا الوضوء أن يبقى على طهارة، فتوضأ وضوءا خفيفا ليس كالوضوء الذي كان يتوضأه الرسول عليه الصلاة للصلاة. فقال أسامة للرسول عليه الصلاة الصلاة، صلاة إيه؟ صلاة المغرب، لأنه دفع من عرفات بعد المغرب بعد غروب الشمس، فكأن أسامة يقول للرسول أن وقت العشاء سيدخل ووقت المغرب سينتهي لأن الصلاة. فقال له الرسول الصلاة أمامك في مزدلفة، يعني سنصلي في مزدلفة لن نصلي في الطريق. فوصل الرسول عليه الصلاة والسلام المزدلفة قطعا بعد دخول وقت العشاء، لأن الطريق من عرفة إلى مزدلفة مشيا يستغرق على الأقل ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين على الأقل. ومسجد المشعر الحرام في مزدلفة ليس في أول مزدلفة، يعني ليس في أول مزدلفة من جهة عرفات، بل يدخل الحاج في مزدلفة مسافة طويلة حتى يصل إلى المسجد، فالمسافة ستستغرق ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين، فقطعا سيكون دخل وقت العشاء أو لا. طبعا دخل وقت العشاء، لا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفات كان في أقصى عرفات وليس في أول عرفات. فيصل إلى المزدلفة، بمجرد ما يصل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلال فأذن، فصلى المغرب، أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال، الناس معهم رواحلهم، ثم حط الناس رواحلهم ثم أقام فصلى العشاء، فيكون فصل بين صلاة المغرب والعشاء. وهذا الفصل في هذه الصورة جائز باتفاق العلماء، لأنه جمع تأخير، وفي جمع التأخير لا يشترط باتفاق العلماء الموالاة بين الصلاتين. ممكن يصلي الصلاة الأولى وينتظر ساعة ويصلي الصلاة الثانية. ليه؟ لأن الصلاة الثانية في وقتها، ولا إيه؟ الصلاة الثانية في وقتها، فلو أخرها نصف ساعة عن الأولى أو ساعة أو ساعتين هي في وقتها، فالتأخير هنا لا يضر. بخلاف جمع التقديم، جمع التقديم أكثر العلماء يشترطون الموالاة بين الصلاتين، يصلي الأولى ثم يقوم يصلي الثانية مباشرة. وإن كان مسألة الموالاة هنا فيها خلاف عند العلماء، ولكن المقصود أن جمع التأخير ليس هنا خلاف بين العلماء أنه لا يشترط فيه الموالاة. والعلة إيه عندهم؟ أن الصلاة الثانية تصلى في وقتها، تصلى في وقتها، فلو أخرها نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين هي في وقتها، فلا يضر أن تفصل عن الصلاة الأولى. وهذا ما وقع في حجة الوداع في المزدلفة. الرسول صلى المغرب بمجرد ما وصل للمزدلفة ثم أذن للناس أن يحطوا رواحلهم، فكل إنسان وجد المنزل الذي سينزل فيه وأنزل متاعه من على الجمل وأراح الجمل الذي كان معه، ثم أقام فاجتمعوا مرة أخرى لصلاة العشاء. فصلى العشاء 4 ركعات ولا قصرا ركعتين؟ ركعتين. وفي هذه الليلة لم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل، لم يصلي قيام ليل. واختلف العلماء هل صلى صلاة الوتر أو لا، لأنه لم ينقل في الأحاديث أن الرسول صلى صلاة الوتر، بل نقل في الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ثم صلى العشاء ثم اضطجع حتى صلى الفجر. فاتفقوا، نعم، صلى العشاء جمع تأخير، ثم اضطجع يعني نام حتى إلى الفجر. فاتفقوا أنه لم يصلي قيام ليل في هذه الليلة، ولكن اختلفوا في صلاة الوتر هل صلاها أو لا. فبعض العلماء يقول لم يصلها لأنها لم تذكر، وبعض العلماء قال صلاها لأن كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. وهذا هو ظاهر السنة، أنه يصلي الوتر في هذه الليلة ولكن لا يصلي قيام ليل، يقتصر على الوتر فقط. لماذا؟ لأن اليوم التالي يوم العيد، يوم النحر، فيه مناسك كثيرة، 5 مناسك يؤديها الحاج، فهو يوم شاق على الحاج، يوم متعب فيه تعب، لا سيما أن يوم عرفة أيضا يوم مشقة، فيحتاج الحاج إلى الراحة من يوم عرفة والاستعداد اليوم التالي. فقيام الليل والسهر يتعبه عن أداء المناسك القادمة، وانشغاله الآن بالنسك الذي هو فيه أفضل من قيام الليل، لأن النسك الآن سيفوت، لكن قيام الليل يصلى كل ليلة، ليس هذه ليلة فقط، لكن النسك الآن سيفوت، فاهتمامه بإكمال النسك الآن أفضل من قيامه الليلة هذه الليلة، فيقتصر فقط على 2 أو 3 ركعات اللي هي صلاة الوتر، ثم ينام حتى يرتاح إلى صلاة الفجر، حتى يستطيع أن يستيقظ الفجر ويقف ويدعو ويستغفر ويهلل ويحمد الله تعالى ويذكره بعد الفجر كما سيأتي، ثم يدفع إلى منى ويؤدي مناسك يوم النحر. قال ثم يبيت مزدلفة حتى يصبح ويصلي لقول جابر، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. أيضا لم ينقل هنا أن الرسول صلى السنة، سنة الفجر، ولكن اتفق العلماء على أنه يصليها أيضا، لأن كان من هدي الرسول أيضا أنه لا يترك سنة الفجر لا في الحضر ولا في السفر. وهذا من ضمن أدلة من قالوا أنه يصلي الوتر، لأنهم إذا قالوا إذا قلتم لا يصلي الوتر لأنه لم يذكر، فكذلك لم يذكر أنه صلى السنة في الصبح، وأنتم تقولون يصليها، فالصحيح أنه يصلي الوتر ويصلي سنة الصبح، لأن هذه آكد السنن الرسول لم يكن يتركها أبدا لا في الحضر ولا في الصفر. والسنة في صلاة الصبح في هذا اليوم يوم مزدلفة فجر يوم النحر أنه يصلي الصبح في أول وقته، في أول وقته بمجرد ما يتبين له الصبح في الحديث، فصلى الفجر حين تبين له الصبح في أول وقت، لا ينتظر بعد دخول الوقت مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة كما في الأيام المعتادة. لماذا؟ لأن هناك عبادة متعلقة بالحج بعد صلاة الفجر في هذا اليوم، وهي ذكر الله تعالى وتكبيره وتهليله عند المشعر الحرام، فحتى يتسع وقت الذكر يصلي الفجر في أول وقت. لكن لو صلى الفجر متأخرا بعد نصف ساعة من دخول الوقت ضاق الوقت الذي يذكر الله تعالى فيه في هذا اليوم، وهي عبادة خاصة بالحج، فيصلي الفجر في أول اليوم في أول الوقت حتى يتسع وقت الذكر، فيصلي الفجر بأذان وإقامة. ثم قال ومزدلفة كلها موقف يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر، وقال صلى الله عليه وسلم ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر. حدود أيضا مزدلفة كما قلنا حدود المشاعر كلها الآن متوارثة من أول من أيام إبراهيم عليه السلام، توارثها الناس جيل عن جيل من أيام إبراهيم إلى الآن، والخلفاء من قديم الزمان كانوا يجعلون علامات على حدود عرفات وحدود مزدلفة وحدود منى، وهذه العلامات موجودة الآن ظاهرة جدا، علامات حدود عرفة وعلامات حدود مزدلفة وعلامات حدود منى، حتى لا يلتبس على الإنسان أين يقف هو الآن، في منى أو عرفات أو مزدلفة أو في أيضا. فيجب هنا أيضا أن يهتم الحاج أنه واقف في مزدلفة، أنه داخل حدود مزدلفة، ولا يكتفي مثلا، لأن كثير من الناس يتعب من المشي من عرفات لمزدلفة، فبمجرد ما يدخل في مكان يظن أن هذا مزدلفة خلاص ينزل وينام فيه، فيراه الناس فينزلون معه، فتجد كثير من الناس نزلوا خارج مزدلفة، وهذا فيه مشكلة، لأن كثير من العلماء أو بعض العلماء يرى أن المبيت في مزدلفة ركن من أركان الحج، والصحيح في المبيت في مزدلفة أنه واجب من الواجبات، ولكن بعض العلماء يرى أنه ركن، ومعنى أنه ركن يعني لا يصح الحج إلا به، فهذه تكون مشكلة عند بعض العلماء أن من لم يبت في مزدلفة لا يصح حجه. فيجب على الحاج إذا دفع من عرفات أن يهتم بمعرفة حدود مزدلفة، ولا بد أن يدخل داخل مزدلفة ويبيت بها حتى الفجر. قال وارفعوا عن بطن محسر، محسر هو وادي في آخر مزدلفة من جهة منى، يعني من جهة مكة، ليس من جهة عرفات، من جهة أخرى. الوادي اللي من جهة عرفات سبق معنا اسمه وادي إيه؟ وادي عرنة، اللي هو ما بين عرفة ومزدلفة. الوادي اللي ما بين مزدلفة ومنى اسمه وادي إيه؟ محسر، فهذا أيضا لا يقف فيه، فيكون هذا آخر حدود مزدلفة من جهة منى، لا يقف في هذا الوادي. قال والسنة أن يبيد بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي الفجر في أول الوقت ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. السنة يصلي الفجر في أول وقت ثم يقف بمزدلفة، وإحنا قلنا مزدلفة كلها موقف، يقف في أي مكان في مزدلفة ويدعو، يستقبل القبلة كما هو في الحديث، يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ويكبر ويهلل ويذكر الله تعالى، وهذا المذكور بالآية الكريمة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويدعو إلى أن يسفر، يعني يسفر أي قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس يعني ينتشر ضوء النهار قبل طلوع الشمس، يعني يكون وقت الدفع من مزدلفة يعني قبل شروق الشمس بحوالي ربع ساعة 10 دقائق أو قريب من هذا الوقت، واضح المواقيت؟ فيكون الدفع من عرفات بعد غروب الشمس بحوالي 10 دقائق مثلا، حتى غابت الصفرة قليلا، هكذا قال جابر. ويدفع من مزدلفة إلى منى إمتى؟ قبل طلوع الشمس بحوالي 10 دقائق أو ربع ساعة. اللي هو جابر بن عبد الله قال حتى أسفر جدا جدا، يعني مش مجرد ما ظهر الضوء دفع، لا، استمر واقفا حتى انتشر الضوء جدا، ولكن قبل طلوع الشمس. وهنا أيضا دفع الرسول عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الشمس وقال خالف هدينا هدي المشركين. المشركون كانوا يقفون في مزدلفة حتى تطلع الشمس وترتفع، لأن هناك جبل في مزدلفة من جهة المشرق اسمه ثبير، كانوا ينتظرون حتى ترتفع الشمس من على هذا الجبل وتصير على رأس الجبل كالعمائم كالعمة على رأس الرجال، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، حتى ندفع يعني. فكانوا لا يدفعون من مزدلفة إلى منى حتى ترتفع الشمس وتظهر من على رأس الجبل. فالرسول خالفهم هنا أيضا، دفع إمتى؟ قبل طلوع الشمس، مش حتى بعد مجرد طلوع الشمس، لا، قبل طلوع الشمس بحوالي 10 دقائق، له وقت الإصفار جدا، دفع وقال خالف هدينا هدي إيه؟ هدي المشركين. المشركون كانوا يدفعون بعد طلوع الشمس بمدة، لا، ونحن هدينا خالف هديهم فدفعنا قبل طلوع الشمس. يدفع من مزدلفة إلى منى حتى يرمي جمرة العقبة بمجرد ما يصل. طيب، لسه أحكام المبيت في مزدلفة لم تنتهي، نقف هنا ونكملها الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.